عايشون على الخداع والكذب ويتجسسون على الدعاء الى الله ويبلغون يبلغون ماذا؟ يبلغون الشيوعيين. نعم. فإنكم لا تضرون إلا أنفسكم ولا تضرون السنة ولا تضرون أهل السنة شيئا، لأن الله حازم دينه، الله حازم دينه. فالحمد لله دعوة أهل السنة السائرة بحمد الله ومقبولة في جميع المجتمع اليمني، وليس هناك دعوة تناظرها من فضل الله سبحانه وتعالى. فبوءوا بالفشل وبالخزي. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وجعلت الذل والصغار على من خالف امري. لا تنسوا يا اخواننا ان سقوط الخلافه الاسلاميه في بغداد اظنه في زمن المستعصم كان على سبب يدي ابن العلقمي الرافضي. ابن العلقمي الرافضي هؤلاء المغولي الذي من التتار وعده ومنا اننا سنعيد الخلافة للعلويين. فتاته هو ونصير الدين الطوسي الذي يلقبه ابن القيم بنصير الشرك والإلحاد. نعم الأمر كما يقال. فملأ على أن يقدر ويخدع الخليفة العباسي، وقال ابن القيم قال له إنه لا يريد بلدا ولا يريد بغداد، فقط يريد أن تخرج إليه ويزوجك بابنته فيرجع. فخرج الخليفة، وعند أن خرج غضب عليه وربط بين البغال، ثم بعد ذلك قتل. وماذا في النهاية؟ استبيح بغداد أيام وقتل فيه القتلى الذين لا يعلم عددهم إلا الله سبحانه وتعالى، حتى إنها انتقلت الروائح بسبب الرياح إلى البلاد المجاورة لبغداد، ومرض المجاورون من الروائح الكريهة. وبعد هذا ماذا يا إخواننا؟ إبراهيم الرأس بن العلقمي وهو ماشي في الشارع مسكين، ومات كبدا وغيظا على ما فعل. فقالت له: أين احتلت بنو العباس الذين كنت وزيرا لهم؟ أم حالتك هذه؟ فمات غيظا وسندا. فلا تنسوا هذا يا إخواننا. أمر آخر أيضا لا تنسوه، لأنني قد تكلمت به مرارا، أن شيخ الإسلام ابن تيمية والحافظ ابن كثير والحافظ الذهبي، كل هؤلاء الثلاثة نقلوا أن للشيعة مواقف ضد اليهود، لا مع اليهود والنصارى، ضد المسلمين. نعم يا إخواننا، فلسنا نستغرب من المتصوفة، ولسنا نستغرب من الشيعة أن يقوموا ضد الإسلام مع أعداء الإسلام، ولكن سيخيبهم الله ويبوء بالخزي ويبوءون بالخزي والفشل إن شاء الله تعالى.